اهديني من هديك زيد علي هدى، اغفر لي كل ذنبي من عفوك يا رحيم، ما بغيت الا رحمة وانت ربي كريم. بليت بليت ندعوك يا علي سر علانية، ربي صيب حالي فرج همي ليا. ندعوك يا علي سر علانية، ربي صيب حالي فرج همي ليا. انا بحالي بليت انا بحالي بليت انا بحالي بليت انا بحالي بليت انا بحالي انا بحالي انا بحالي بليت.